ذاك الله ذاك الله ذاك الله ذاك الله ذاك الله ذاك الله ذاك الله ذاك الله إن الله الخلاق يتدفق خيرا وحياة يناش أرواحا وشفاء ينبض بالآمال عطاء ينبض بالآمال عطاء ما أرواه ما أرواه كل الدنيا تجري معه كل الدنيا تجري معه كل الدنيا تجري معه يتدفق خيرا وحياة يناش أرواحا وشفاء ينبض بالآمال عطاء ينبض بالآمال عطاء ما أرواه ما أرواه كل الدنيا تجري معه كل الدنيا تجري معه كل الدنيا تجري معه يتحدر من رأس الجبل يملأ دنيانا بالأمل حين يروي الأرض الخضراء لما يغدو نهرا بحرا يتحدر من رأس الجبل يملأ دنيانا بالأمل حين يروي الأرض الخضراء لما يغدو نهرا بحرا يصنع فنا يكشف سحرا يصنع فنا يكشف سحرا يتدفق خيرا وحياة يناش أرواحا وشفاء ينبض بالآمال عطاء ينبض بالآمال عطاء ما أرواه ما أرواه كل الدنيا تجري معه كل الدنيا تجري معه كل الدنيا تجري معه يسقي وردا يسقي سهلا ويغنينا أهلا أهلا يطربنا بالشدو ثريرا ينشر كالأزهار عبيرا يسقي وردا يسقي سهلا ويغنينا أهلا أهلا يطربنا بالشدو خريرا ينشر كالأزهار عبيرا يملأنا فرحا وسرورا يملأنا فرحا وسرورا يتدفق خيرا وحياة يناش أرواحا وشفاء ينبض بالآمال عطاء ينبض بالآمال عطاء ما أرواه ما أرواه كل الدنيا تجري معه كل الدنيا تجري معه كل الدنيا تجري معه ما أروع هذا الشلال روح من سحر وجمال من أبدعه من أبدعه في أجمل شكل صوره ما أروع هذا الشلال روح من سحر وجمال من أبدعه من أبدعه في أجمل شكل صوره في أروع لون أوجده ذاك الله ذاك الله ذاك الله ذاك الله ذاك الله ذاك الله ذاك الله ذاك الله